الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. انهينا الكلام على الحديث 36، وهو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، الذي جاء فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الاعمال العظيمه الفاضله، ومنها تنفيس وتفريج الكروبات عن المؤمن، وتيسير ما تعسر عليه، وستر عليه، واعانه من يحتاج الاعانه، وسلوك طريق الذي فيه تحصيل العلم وطلبه، وأن من كان كذلك سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن السبيل في النجاة هو أن يعمل الإنسان لليوم الذي يلقى الله تبارك وتعالى فيه، وأن الإنسان إنما الذي يدخل به الجنة عمله، ولا ينفعه نسب ولا حسب ولا شرف قبيلة أو شرف نسب ولا غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي ذلك إشارة إلى أن الأعمال سبب دخول الجنة. وسبق أن ذكرنا أن دخول الجنة إنما هو بفضل الله عز وجل، ومن فضل الله على العبد أن يوفقه للعمل الصالح فيدخل به الجنة. وقال أيضا بعض العلماء أن دخول الجنة بفضل الله عز وجل، وسببها العمل، والأعمال هي ميزان تفاوت الناس في درجات الجنة. ذكر بعد ذلك الإمام النووي رحمه الله الحديث 37، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وراويه عبد الله بن عباس، سبقت ترجمته غير مره، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صغار الصحابه، احد العباد الاربعه، واحد المكثرين في روايه الحديث، ومن علماء الصحابه وفقهائهم ومفتيهم وفراضهم، حباه الله عز وجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، بأن يفقهه الله عز وجل في الدين، ويعلمه التأويل، وأن يعلمه الحكمة، وأن يعلمه الكتاب. فكان رضي الله تعالى عنهما بلغ في ذلك مبلغا عظيما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ووفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت 68 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث قد اتفق عليه البخاري ومسلم، وجاء نحو هذا الحديث في الصحيحين وخارجهما أيضا عن غيره، أي عن غير ابن عباس من الصحابة الكرام كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا جاء عن أنس وأبي ذر نحو ذلك في صحيح مسلم أيضا. هذا الحديث يعد حديثا عظيما، يعد حديثا عظيما جدا، وهو كما قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته الأربعين أن هذه الحديث هي أصول الدين وقواعد هذا الدين، وهذا الحديث يعد قاعدة من قواعد هذا الدين، وهو يتضمن كيفية كتابة الحسنات والسيئات وكيفية كتابة هذه الأعمال، سواء ما كان من العمل الصالح أو ما كان من العمل السيء، وأيضا كيف يكتب الهم بالعمل الصالح وكيف يكتب أيضا الهم بالعمل السيء وتفاصيل ذلك. والإمام النووي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتاب الأربعين كلاما موجزا حول هذا الحديث، وكلام النووي رحمه الله هذا يوجد في بعض الطبعات، وبعض الطبعات أظن غير موجودة، لكن في بعض النسخ ذكرت كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، حاصله يقول: فانظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فالذي يهم بالحسنة ولا يعملها ذكر الله جل وعلا أنه يكتبها عنده حسنة كاملة، فيكتبها أولا حسنة ثم قال عنده، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعبد أن ذكر أنه يكتب هذه الحسنة عنده عند الله جل وعلا، ففيه إثبات العلية لله عز وجل، وأن الحسنة تكتب عند الله تعالى، ثم أكدها فقال كاملة أي حسنة كاملة، وإذا عملها فتكتب عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها ولا يحصيها إلا المولى جل وعلا. وكذا إذا هم بالسيئة ثم تركها، قال جل وعلا تعظيما ورحمة ورأفة بشأن العبد المؤمن: كتبها الله عنده، أضافها إلى نفسه حسنة وأكدها كاملة. وأما في السيئة فقال: إن عملها كتبها سيئة واحدة، ولم يقل جل وعلا عنده، ولم يقل كاملة، وإنما قال سيئة وأكدها تقليلا من شأنها فقال واحدة. ولا شك أن هذا يدل على عظمة هذا الحديث، كما أنه ينبئ ويشير ويدلنا كما تدل نصوص كثيرة أيضا على رحمة الله عز وجل بالمؤمن ورأفته به وحلمه بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. هذا الحديث مع ما جاء نحوه من النصوص في كتب السنة يتضمن كيف تكتب هذه الأعمال، وأنها على أربعة أنواع: كيف تكتب الحسنات والسيئات، وكيف يكتب الهم بالحسنة، وكيف يكتب الهم بالسيئة، فهي أربعة أنواع. أولها: من هم بالحسنة وعملها. الحديث ذكر من هم بالحسنة ولم يعمل، ثم هم بها فعملها، ثم هم بها فتركها، ثم هم بها فعملها. فنذكر على الترتيب: أولا إذا هم بها وعملها، فهاهنا تكتب له عشر حسنات. إذا هم بالحسنة وعملها تكتب عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. وقبل أن نفصل هذا النوع وما يليه، نقول: ما المراد بالهم؟ الهم هو عمل القلب، الهم عمل قلبي، وهذا العمل القلبي يقسمه العلماء إلى خمسة أقسام، أي من حيث ما يقر ويعرض للقلب مما يريد أن يعمله، ما يعرض للقلب على خمسة أنواع: الهاجس، الهاجس، وهذا الهاجس ما يجب على القلب ويذهب، شيء يهجم على القلب فجأة ويذهب، يقال قام به هاجس كذا، فقد يهجم على قلبه فكرة معينة تسمى هاجس وتذهب. والثاني الخاطر، يخطر على قلبه أن يفعل كذا أو كذا من السيئات، من العمل الصالح والعمل السيء، والخاطر أرفع من الهاجس، الخاطر أرفع من الهاجس، لأن الخاطر يبقى في ذهنه شيئا ما ويكون له شيء من المقدمات، فهذا يخطر على باله. الثالث حديث النفس، وهذا أرفع من الهاجس والخاطر، أرفع من الخاطر ومن باب أولى أرفع من الهاجس. وحديث النفس هو الكلام الذي يدور داخل الإنسان بينه وبين نفسه، هذه الثلاث بالاتفاق لا يؤاخذ عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم، ما لم تتكلم أو تعلم. فحديث النفس الذي يقع للشخص بينه وبين نفسه هذا لا يؤاخذ عليه، هذا لا يؤاخذ عليه. ودون حديث النفس الخاطر والهاجس، فمن باب أولى أنه لا يؤاخذ، تجاوز الله عز وجل عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يود أن يرمى من شأن ولا يتكلم به، قال: أوجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان. وجاء بقوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فجاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أما هذه فلا نستطيعها، يحاسب به إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. فما يبدو في النفس قد يأتي حديث، الإنسان يحدث نفسه بأمر، وقد يكون ذاك عملا سيئا، والشيطان يوسوس، فلربما يظهر من الإنسان على حين غضبة وعلى حين غضبة أو غفلة، فيقع في نفسه حديث ما يحدث نفسه به، فإن تبدوا ما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا: كيف هذا؟ هذا لا نستطيع، يعني قد يقع في النفس شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا القرآن فربنا ولك المصير. فنزل قول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها وتسعت، لها ما كسبت، ما كسبته من العمل فإنه لها. وها هنا قال كسب أي شرح وعمل، وربما حتى بالنية فإنه يؤجر، وعليها ما اكتسبت، ما لها مجرد الكسب وما عليها الاكتساب، وفيه التاء زائدة. والقاعدة عند أهل اللغة أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فما الذي يكتب عليها؟ ذاك الشيء الذي اكتسبته وساعد في عمله وقامت به فعملت به. وقال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه ثلاثة حديث النفس والخاطر والهاجس لا يؤاخذ بها. إيه ماذا بقي لنا؟ بقي الهم والعزم. الهم والعزم. أما الهم فليس حديث نفس فقط بل أرفع من ذلك، حديث نفس فيستقر في القلب ويريد أن يقوم به ويسعى للعمل به ويغم به، وعندنا العزم أرفع منه، والعزم أن يربط قلبه على ذلك ويعقد على قلبه أن يفعل كذا وكذا، فهذا مؤاخذ به، هذا مؤاخذ به. وأما الهم فهذا محل خلاف، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ وهو الذي وقد جاء في الحديث فإن هم قال كتبها له حسنة عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يقبلها كتبها له حسنة كاملة، سيأتي توضيحها. فهذا الهم محل خلاف. فإن كان هذا الهم ينظر ما الذي هم به، إن كان الذي هم به عملا قلبيا يتحقق بمجرد القلب فإن كان هم بالحسنة فله حسنة، وإن كان هم بالسيئة فقد وقع. وإن كان الهم هذا بعمل لساني أو بالجوارح فليس بمجرد همه يؤاخذ به إلا إذا كان استجمع له شروطه وأسبابه، فها هنا يؤاخذ به. ولربما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في النوع الرابع. فنبدأ بالنوع الأول وهو من هم بالحسنة وعملها، فهذا تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة 7 في 100 700 فيضاعف له 100، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع واسع الرزق والعطاء والهبة والمنة لا يضيق عنه شيء أبدا. أرأيت من منذ خلق السماوات والأرض ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فلم ينقص ذلك مما عنده شيء تبارك وتعالى، واسع العطاء والمنة والهبة عليم بمن يستحق المضاعفة ممن لا يستحق، بمن يستحق المضاعفة ممن لا يستحق كما سيأتي. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أتى جاء بناقة وخطامها رجقه وجعلها في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة، لك بها يوم القيامة ماذا؟ 700 ناقة. وجاء مثل ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحسنة من عملها ضاعفها الله تبارك وتعالى له، ضاعفها له إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. لكن هذا التضعيف قد يختلف فيه الناس، يختلفون في التضعيف من حيث بركة الزمان، من حيث بركة المكان، فضل الزمان فضل المكان، من حيث أيضا العمل نفسه، من حيث أيضا طريقة العمل، من حيث الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، حقيقة قوة العزم وموافقة السنة، ومن حيث أيضا العامل الذي يعمل ذلك. فالمضاعفة تختلف بحسب هذا، بحسب ماذا هذا؟ فالعمل في الزمن الحاضر ف فهو أكثر فضلا من غيره. العمل في المكان الفاضل أكثر فضلا من غيره. العمل الذي هو في نفسه فاضل أكثر من غيره. فقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فضلها عظيم. القرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، هذا من حيث العمل نفسه. من حيث طريقة العمل الإخلاص، الإخلاص في العمل، من أخلص لله جل وعلا تمام الإخلاص، غير من كان إخلاصه كغير تعب، من بدأ عمله بالإخلاص وأنهاه بالإخلاص، غير من بدأ عمله يراهي فيه الناس ثم تاب وصار إلى الإخلاص. وأيضا موافقة السنة، من كان عمله على تمام السنة غير من كان عمله على خلاف السنة. ولهذا قال نفس لأبي برد بن نيار: شاتك شات لحم ليس تضحية، لا تقبل أصلا، لأنه ذبحها قبل الصلاة. فبقدر ما تكون لا يكون العمل موافقا للسنة، بقدر ما يكون التفضيل والمضاعف أكثر. من حيث الصدق مع الله جل وعلا في العمل وقوة العزم كذلك في العمل. قال يا رسول الله: الرجل يريد أن يكون مع القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وأيضا من حيث العامل نفسه، من حيث العامل نفسه، يعني لما يعمل هذا العمل الحالة التي هو عليها. ولهذا قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: فضل الدينار 100 دينار وغلب الدينار 100 دينار. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده دينارين لا يملك إلا الدينارين، فتصدق بدينار أمسك دينار، يعني تصدق بماله بنصف ماله، ورجل عنده آلاف الدينارات أو 100 دينارات فتصدق ب100، 100 مقابل ماله كم؟ العشر أو أقل، العشر أو أقل، يعني إنسان يكسب الملايين أو يكسب الملايين. إذا تصدق بمليون واحد يكسب ملايين سنتيم أو ملايين سنتيم، يتصدق بمليون سنتيم، ليس كمثل اللي عنده 2,000,000 فيتصدق بمليون بنصف ماله. فكذلك بحسب هذا، فكذلك ماذا؟ بحسب هذا. ولهذا قال تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله أشرف أمثالها، وقال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. وقال جل وعلا: وإن تك حسنة يضاعفها، أي حسنة، وإن تك حسنة نكرة في سياق الشر، يضاعفها ويؤتي من لدنه، أي من عنده، أجرا عظيما. أتى بكلمة أجر نكرة تعظيما، وزادها تعظيما بوصفها أنها عظيمة. طيب الشيء العظيم من الله جل وعلا كيف يكون؟ لو يقول الإنسان: إذا عملت عند فلان أو فلان يثيب الأجر العظيم ويجزي الثواب العظيم ويعطي العطاء العظيم، تقول العطاء العظيم شيء كثير، فكيف عظمة عطاء العظيم سبحانه وتعالى؟ هو الله جل وعلا العظيم، ووصف الأجر الذي يعطيه للإنسان بالعظمة، فعظمة الأجر الذي يؤتيه ويعطيه العظيم سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب أنها أنه عظام عظيم وعظيم جدا. ومن الأعمال التي تضاعف ويضاعف أجرها بغير حساب الصيام، قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما له حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دون حساب. والصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم والصيام سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صبرا، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ما يجد الإنسان في صدره من حقد، بغض، كراهية، حسد، اعتداء، قسوة، شدة في غير الحق، فإنه ماذا يذهب به؟ يذهب به صيام شهر الصبر وهو رمضان وثلاث أيام من كل شهر، فسمى الصيام صبرا، فالصائم صابر وأجره يوفاه بدون حساب بغير حساب. وقال جل وعلا حديث قدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوريه في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به. الحديث له روايات كثيرة، هذه رواية رواية: كل عمل ابن آدم له يضاعف، يعني كل عمل ابن آدم إذا عمل العمل الحسن العمل الصالح يضاعف. كيف التضعيف؟ الحسنة بعشر أمثالها. طيب والصوم؟ لا، الصوم لله عز وجل وهو الذي يجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النوع الثاني عمل السيئات، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة تقليلا تقليلا لها، كتبها سيئة أكدها بما يدل على قلتها واحدة ليس كالحسنة، كتبها عنده، وما قال كتب الحسنة عنده، قال كتبها عنده، فقدم الجوار ثم قال حسنة وأكدها بماذا؟ بالكمال، كاملة، حسنة كاملة. ونحن والله مقصرون في حق الله جل وعلا، من منا يعمل العمل كامل؟ من منا يعمل عملا كاملا؟ مقصرون في حق الله جل وعلا، لكن ذاك العمل الصالح يكتبه الله لك حسنة كاملة، أما السيئة فواحدة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لا يزيد عليه شيء، إنما للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وللذين أساءوا السوء، يعني مثل ما عمل، كتبها سيئة واحدة فقط من غير تضعيف، لكن قد يضاعف جرمها، لا نقول عددها لأنه لم يجد ما يدل على ذلك، وما ورد من تضعيف السيئات بفضل الزمان والمكان أحاديثها ضعف، لكن جرمها عظمتها، جرمها حالها قيمتها مقدارها يضاعف ببركة الزمان ببركة المكان، شرف الزمان شرف المكان شرف الفاعل، بما يملأ قلبه من قصده لهذا الفعل قد يعظم تعظم السيئة فيها. ولهذا قال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. عدة الشهور كم؟ 12 شهر، كلها العمل السيء فيها حرام والظلم فيها حرام، لكن قال منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن. طيب ظلم النفس في غير الحرم جائز؟ حرام، فلماذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ أي أن العمل السيء الظلم الفسق العاصية في الزمن في شرفه في الزمن الشريف العظيم أمره ليس كما هو في غيره، فقد يثقل جرم ومقدار وعظمة السيئة لا نقول عددها إذا كان شرف الزمان شرف المكان شرف الفاعل، وكيف يأمن هذا العمل. ومن تعظيم الله عز وجل لبيت الله الحرام أن قال تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحرم المكي مكة قال جل وعلا: ومن يرد فيه، الذي فقط يريد ينوي ويقصد أن يلحد في الحرم بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يميل على الحق ويفعل الظلم، فقط يريد ذلك يقصد وينوي، نذقه من عذاب أليم. هذا يدل على أن مكة مكان عظيم وله شرف عند الله جل وعلا، فالعمل السيء فيه يعظم ويكون عظيما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو أن رجلا بعدد أبين هم يعني بالعمل السيء، لما قال يعني ذكر هذا في قوله عز وجل: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال لو كان بعدن أبين في اليمن فهم بذلك ليذاق من العذاب الأليم عياذا بالله تعالى. وقد يدخل جرم السيئة إذا كان القائم بها وفاعلها ذا شرف، كمن كان عارفا بالله عز وجل، قريبا من الله تبارك وتعالى، عالما بالله عز وجل، على علم به سبحانه وتعالى، عالم بأسمائه وصفاته، فلا شك أن هذا الأمر يعظم أكثر وأكثر. لهذا قال تبارك وتعالى مبينا ماذا، أن من يفعل العمل السيء إذا كان ذا شرف وذا عظمة فإن الأمر فيه غير الأمر في غيره. ولهذا قال عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا، وإنما يبين عز وجل عظمة هذا الأمر. ولهذا قال تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن. وقال عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فهن رضوان الله عليهن ليس حالهن كحال غيرهن، فقد يضاعف جرم العمل السيء لشرف الفاعل، لشرف ماذا؟ الفاعل. وأما القسم الثالث والنوع الثالث مما ذكره جاء في الحديث: من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. ولهذا جاء في رواية توضح ذلك، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. إذا تكلم تحدث في نفسه وهم أن يعمل بالحسنة فإن الله تبارك وتعالى يكتبها ماذا؟ يكتبها له حسنة، كما دل على ذلك الحديث. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه من أتى، كما نقل عن ابن الدرداء، من أتى فراشه لينام وهو ينوي أن يقوم ليصلي فنامت عيناه ولم وغلبته عيناه حتى يصبح، كتب الله عز وجل له من ذلك ما نوى فعله. ولهذا ذكر في بعض الآثار أن رجلا سار يطوف على العلماء ويسألهم عملا لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، وقال: لا أريد أن تكون ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا ذاكر لله عز وجل وأعمل فيها لله تبارك وتعالى. فقالوا: قد أدركته يدك، اعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، أي أقصد العمل واعمل وكن هاما بفعل الخير، فأنت ماذا؟ فأنت كفائله، فأنت كفائله. ولهذا قال العلماء: وذكرنا فائدة أول حديث من الأربعين وهو إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء هو نصف الدين، وقيل ثلث الدين، وقيل ربع الدين، لأن النية يبلغ بها العبد مبلغا عظيما عند الله جل وعلا. إنما الأعمال بالنيات، فإذا هم والهم إنما يكون ماذا؟ بنيته. ولهذا ينبغي لك، ينبغي للمسلم والمسلمة أن يكون دائما هاما بالفعل الطيب وبالعمل الصالح، أن يهم بماذا؟ أن يكون في قلبه الهم والميل إلى أن يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، إلى أن يصلي، إلى أن يتوضأ، يهم أن يصوم، يهم بالعمرة، يهم بالحج إذا جاء وقته، يهم بكل عمل صالح، فإنه إن سعى فيه كتبه الله عز وجل له، وكتب له أجر تلك النية التي ينوي بها العمل الصالح. وإذا اقترن بالهم وبهذه النية قول وسعي فإن الجزاء يتأكد أكثر وأكثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة أمور، الناس أحوالهم في الدنيا أربعة أمور، أرض، عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم اثنين، فهو يتقي فيه ربه في المال ويصل به رحمه، يتقي الله في المال يعني لا يبذر ولا يضيع وإنما يصرفه بحق، ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا أفضل المنازل، من أوتي علما وأوتي مالا، فيتقي الله في المال، يصل الرحم، يعلم حق الله في الهمال، ويعلم ما لله من حق في المال، ويعمل لله، هذا أرفع المنازل وأرفع المنازل. ورجل آتاه الله علما فهو عبد رزقه علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي الذي يعمل الصالحات، فهو بنيته فأجرهما سواء، أجرهما سواء أي الأجر في الهم بالعمل، لكن الذي يعمل بمال لا شك ولا ريب أن له أجر ذلك العمل، فهو يفوقه من هذه الناحية، من ناحية أنه ماذا؟ باشر وعمل، والآخر نوى وهو صادق، والله أعلم بصدق العمل من غيره، ويعلم حقيقة العمل إن كان صادقا في هذه النية وإن لم يكن صادقا في ذلك، فهما فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هذا يدل على فضل العلم، رزقه مالا ولم يرزقه علما، يحبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، فهذا بأخبث المنازل أدناها، عنده مال لكن لا علم له، فيحبط خبط أشواء في ماله، ولا يصل رحمه، لا يعرف حق الله جل وعلا في المال، فهذا أخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، فهذا مع الآخر وزرهما سواء. ويقول بعضهم في مثل صنفين من هذا الناس أرفع المنازل وأدنى المنازل، يقول ما أفضل الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، ما أفضل الدين والدنيا إذا اجتمع في الإنسان، له مال وله إثم، فماله يالي حق الله فيه ويسلطه على هذه الحق ويتقي الله جل وعلا فيه ويصل رحمه، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، فلا دين ولا دنيا ولا مال، وهو الذي يتمنى أن يعمل عمل السوء أو ما يعمل به الرجل السيء. فهذا إذا اقترن بالنية السعي، قال لو أنني مال فلان لعملت كما عمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له في الأجر مثل ذاك، لكن الذي باشر العمل يضاعف له أكثر من الذي لم يباشر وإنما اقتصارا بنيته. ولهذا إن عجزت عن العمل فانهي، لو أنك قدرت لا فعلت كما فعل كذا من الناس من العمل الصالح، وكن مخلصا لله تبارك وتعالى في ذلك. ولهذا قال عز وجل: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة، أو قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فعندنا المجاهد بماله ونفسه، وعندنا القاعد للعذر، وعندنا القاعد لغير عذر. فالمجاهد بماله ونفسه يفضل على القاعد لغير عذر درجات عظيمة، ويفضل على القاعد لعذر درجة واحدة. فكذلك الذي باشر العمل لا شك ولا ريب أنه يفضل على الذي لم يباشر العمل ولكن كان صادق النية في أن يفعل كما دل عليه الحديث. وأما النوع الرابع فهو من هم بالسيئة ولم يعملها، قال في الحديث: كتبها من غير أن يعملها، قال في الحديث: كتبها الله حسنة كاملة، كتبها الله حسنة كاملة. ها هنا نحتاج إلى تفصيل. إذا هم بالسيئة فلم يعملها، ما الذي حمله على تركها وعدم عملها؟ أمور: الأول خوف الله جل وعلا والتذكر ومراجعة النفس. الثاني خوفه من الناس وأن يعرف الناس بحاله. الثالث فاتته لأنه ماذا؟ لم تتيسر له الأسباب، طلب أسبابها فاتته قدر. الرابع هم بها ولكن غابت عن ذهني وحربت عن ذهني، فكان تركه لها لأنها فاتت عن ذهني ولم تبقى في ذهنه. فإن كان تركها لله عز وجل فهذا هو المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الله جل وعلا قال: كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإنه إنما تركها لأجلي، وفي رواية من أجلي، وفي رواية من جرائي، وفي رواية من جرائي، بمعنى من أجلي، أي لأجل الله تبارك وتعالى. فإن كان تركه لله عز وجل هذه التي تكتب له حسنة كاملة. أما إذا كان تركها خوفا من المخلوقين ومراءة لهم فلا شك ولا ريب أن هذا يعاقب على مثل هذا الترك، لأنه ترك لأجل الناس، وهذا يعد من الرياء عياذا بالله تبارك وتعالى. فأما إذا سعى فيها استطاعته وما يستطيعه من الجهد ولكن فاتته قدرا من عند الله تبارك وتعالى، فقال كثير من أهل العلم أن هذا يعاقب عليها، أن هذا يعاقب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، وهذا سعى ما لا يستطيع، فيعد كالعامل في بذل الوسع ليعمل سيئة، لكن قضاء وقدر فاتتها. قضاء ما قضى فاتته، فهذا يؤاخذ عليها على الصحيح. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كما جاء في الصحيحين حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. فقوله ما لم تكلم أو به أو تعمل يدل على أن من هم بالمعصية إذا تكلم بها أو بما هم به بلسانه عوقب على ذلك، لأن اللسان يعد من الجوارح، وذلك يعد ماذا؟ معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الرجل كسمة الأخير: لو أن من مالا لعملت بما عمل به فلان، فهو بنيته فوزره ما سوى. وبعض أهل العلم قال أن مثل هذا لا يعاقب على ما تكلم به، قال لا يعاقب على ما تكلم به، لأنه ماذا؟ داخل في الحديث. إلا إن كانت هذه المعصية التي هم بها هو أصلا القول هو قول محرم، كالقذف والغيبة والنميمة والكذب. أما إذا هم وكان العمل السيء متعلق بالجوارح وفاته هذا العمل قضاء وقدرا، فلا يأثم بمجرد أن يتكلم بذلك وبمجرد أن يهم بذلك. وهذا في الحقيقة يعني محل نظر. ولهذا قال في الحديث: وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة قال فأنا أغفرها له ما لم يعملها. هذا المراد به حديث النفس، حديث النفس. أما قوله في الحديث ما لم يتكلم أو تعمل، فهذا ما فيه الهم والسعي لهذا العمل والنطق بذلك، كما جاء في حديث أبي كبشة الألماري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا تعارض إذن بين حديث إن الله تجاوز الأمة عما حدث من أنفسها ما لم تكلم تعمل به، وحديث يعني أبي كبشة الألماري لو قال لو أن لي عمل ما لعملت بمثله ما عمل فلان، أي العمل السيء، فهنا أوخذ بهذا الذي فعل. وأيضا حديث أبي هريرة: إذا تكلم عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فالأظهر حمله على حديث النفس. أما حديث أبي كبشة الألماري وأنه يؤاخذ بها، فهذا لأنه ماذا؟ هم وسعى للقيام بها، وإنما الذي فوتها عليه أن الله جل وعلا قضى وقدر له ألا يعني ألا يتلبس بهذه السيئة. أما إذا انفسخت النية وفترت العزيمة من غير سبب، يعني فات هذا العمل، فهل يؤاخذ بما هم به أو لا؟ هذا الذي هم به يقال هو على قسمين. القسم الأول الهم بالمعصية إذا كان خاطرا خطر ولم يساكن صاحبه ولم يعقد على قلبه، لم يعزم على فعله، فهذا كلنا معفون عنه، الهاجس والخاطر وحديث النفس، كما سبق معنا في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وما جاء في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، إلى آخر الآية. وقول الصحابة أو قول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما القسم الثاني ما كان صاحبه قد عزم عليه، القسم الأول مما وقع على القلب من نية عمل السيء ثم تركه، إن كان مجرد خاطر وهاجس وحديث النفس وذهب فلا إشكال فيه. أما إن كان نية مصمم عليها ومؤكد عليها وسكنت النية في قلب صاحبها ثم فتر عنها وذهبت، فهذا على ماذا؟ على قسمين اثنين. القسم الأول ما كان عملا قلبيا مستقلا كالشك في الله عز وجل أو النبوة أو ما يتعلق بأعمال الكفر والنفاق مما هو عمل قلبي، فهذا لكونه عمل قلبي يعاقب عليه صاحبه كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ولهذا قال عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. ومثل هذا يلحق بمثل هذا محبة ما يبغضه الله عز وجل أو بغض ما يحبه الله تبارك وتعالى، يعني أن يقع في نفسه هم وجزم ويعقد قلبه ويربط قلبه على بغض ما يحبه الله، ما يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا يعني يعتبر عمل القلب. فكونه هذا وقع في قلبه واستقر وربط عليه قلبه فإنه يؤاخذ عليه، ولا يقال أنه فتر عنه وتركه. القسم الثاني مما يعزم عليه قلبه ثم يفتر أن يكون ذاك الذي عزم عليه القلب ليس من أعمال القلوب بل هو من أعمال الجوارح، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، يهم به ثم يفتر وتنفسخ نيته ولا يعمل ذلك العمل فلا يكون له أثر في الخارج. فهذا بعض العلماء قال أنه ماذا يؤاخذ به، قال يؤاخذ به، قال ذلك ابن المبارك ونقي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وقالوا هذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسي أو ما حاك في صدري وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: وأما حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها، قال المراد به حديث النفس والخاطر والهاجس. أما أن يستقر في قلبه أن يفعل السيئة ثم تفتر نيته دون أن يفعلها فهذا يؤاخذ عليه. وقيل يحاسب عليه العبد يوم القيامة، يوقفه الله تبارك وتعالى ويعذبه بما نواه وعزم عليه ثم يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وقيل لا يؤاخذ بمجرد النية ولو عزم، لأنه ما لفترت نيته، وإن كان لم يتركها من أجل الله عز وجل، لم يتركها خوفا من الناس، لم يتركها لأن القدر كان أن لا يفعلها، وإنما تركها لأن نيته انفسخت وفترت، وهذا التابع من القضاء والقدر لا شك. قال: لا يؤاخذ بذلك، ونسب هذا القول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وبعض العلماء قال: إن كانت في غير الحرم فلا يؤاخذ عليها، أما إن كان في الحرم فيؤاخذ عليها لشرف المكان، لشرف ماذا؟ المكان. فهذا القول قول ماذا؟ هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. ولا شك أنه إذا هم بالسيئة وفتر وتركها فيعني كونه لم يعملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تكلم أو يعمل، فظاهر الحديث يدل أنه لا يؤاخذ، أنه لا يؤاخذ بها. ولكن لا شك ولا ريب أن مجرد همه بهذه السيئة، يعني أن يعزم في قلبه أن يسرق أو أن يكذب أو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو يقذف أو يغتاب أو ينم أو نحو ذلك، فهذا لا شك ولا ريب نية سيئة وغير سليمة ونية قبيحة، فيعني يكون بها قد يعني ضعف شيء من إيمانه لا شك ولا ريب في ذلك، لا شك ولا ريب في ذلك. نعم، فهذا هو القسم الرابع، فهذا هو ماذا؟ القسم الرابع، وهو من هم بالسيئة ثم تركها. والتفصيل متى تكتب حسنة كاملة عند الله تبارك وتعالى كاملة، ومتى ماذا يتجاوز عن العبد. وفي رواية ليس الذي ذكرها، ليست التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، جاء في رواية قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا ماذا؟ إلا هالك، أي ما دام كتابة الأعمال على هذه الطريقة فلا شك ولا ريب أنما إنما يهلك في هذه الدنيا يعني يوم القيامة إنما يهلك من كان مستحقا للهلاك. لهذا نقل في بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين: ويل لمن غلب وحدانه وعشراته. ويل لمن غلب وحدانه وعشراته، يعني السيئة واحدة والحسنة تكتب بعشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف، فكيف تأتي يوم القيامة مغلوبا والسيئة لا تكتب إلا واحدة، لا تكتب ماذا إلا واحدة. فهذا معنى ولا يهلك على الله إلا هالك، بعد هذا الفضل العظيم من الله جل وعلا والرحمة الواسعة التي فيها مضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، فلا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. ومما يؤيد هذا أن الله تبارك وتعالى إذا هم العبد بالسيئة وعملها فإنها لا تكتب له مباشرة، بل جاء في الحديث ذكره الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة أنه ماذا يقول: أمهل وعبدي ست ساعات لعله أن يتوب، فإن لم يتوب فتكتب عليه بعد ست ساعات سيئة واحدة، سيئة واحدة، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه إذا جاءت شروط التوبة. أما إذا عمل السيئة فلا تكتب له إلا بعد ست ساعات، يعني إذا عمل ثم تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى لا تكتب عليه أصلا، فإن بقي ولم يتب بعد ست ساعات كتبت عليه، فإن عاد ورجع وتاب إلى الله جل وعلا محاها الله تبارك وتعالى إذا كان صاحبها قد جمع شروط التوبة لله تبارك وتعالى من العزم عليها والندم والاستغفار و الإقلاع المعصية والعزم لا يرجع إليها، وإن كان ثمة حق للعباد رده إليهم، فهذه هي شروط التوبة التي ذكرها أهل العلم كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة، وهي التوبة التي هي توبة النصوح وصادقة يقبلها الله تبارك وتعالى. فهذه جملة من فوائد هذا الحديث العظيم، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يقول: امرأة متزوجة في فرنسا بعقد شرعي وآخر مدني فرنسي، طلقها زوجها بعد أن أنهت عدتها، تقدم لها شخص آخر فاقترنت به بعقد شرعي فقط، مع العلم أنه لم يتم طلاقها المدني في فرنسا بسبب إجراءات إدارية. هي تسأل: هل عقدها الشرعي الثاني جائز أم لا؟ ما كان ينبغي لها أن تفعل هذا، لم يكن ما كان ينبغي لها أن تفعل هذا، لكن أنا أستشكل هنا مسألة وآخر مدني فرنسي، هل هو عقد مدني يعني دفتر سواه يعني في البلدية الفرنسية ولا قنصلية جزائرية؟ إذا كان في القنصلية الجزائرية فهذا الفعل ما يجوز لها أن تفعله، بل تصبر حتى يبت هذا الطلاق، لأن الطلاق هذا يوثق، الطلاق هو الطلاق انتهى، انتهت العدة حلت للزواج، لكن ذاك الطلاق الذي وقع باللفظ شرعيا يوثق بماذا؟ بالدفتر، فيسجل في الدفتر، وإن كان يصح لها أن ترتبط في الأصل، لكن بعد أن توثق الطلاق عند ذلك لها أن ماذا؟ تتزوج وتعقد العقد الشرعي. أما إذا كان العقد المدني الدفتر في البلدية الفرنسية هذا لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، الواجب أن يوثقوه ويكون الدفتر في القنصلية الجزائرية. إذا كانت الدولة تفرض عليه في البلدية فأبعد أن يكون في القنصلية ثم تكون عندهم في البلدية. طيب، الحاصل تقول: العقد الشرعي الثاني جائز ولا لا؟ ما كان ينبغي لها الدفتر، لكن فعلها صحيح، يعني العقد ثابت وهو صحيح، لا يلزم أن تعيده، لكن تصبر إلى أن يثبت الطلاق في البلدية بالأوراق والدفتر، ثم تتم العقد المدني مع الزوج الآخر، والعلم عند الله تعالى. يقول: امرأة تترك الصلاة بعض الصلاة بسبب انشغالها بأشغال البيت، ف فلا تصلي الظهر مثلا إلا مع العصر أو المغرب أو العشاء، تسأل في هذه الحالة هل تصلي العصر في وقته ثم تصلي الظهر أم ماذا تفعل وما ذلك؟ لا يجوز لها أصلا أن تترك الصلاة. إذا تركت الظهر متعمدة لا حاجة أن تصلي لأنه خرج وقته، وهذا إثم عظيم. ومن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإثمه عظيم عند الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها. من الذي يصلي الصلاة إذا خرج عن وقتها؟ من نام عنها أو نسيها. أما إذا كان عامدا يتركها لا حاجة لأن يفعلها لأنه خرجها عن ماذا؟ عن وقتها. فيلزمها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا كان التأخير له عذر كنوم أو صلاة أو نسيان أو إغماء خفيف فتصلي الصلاة الأولى ثم الثانية، لا بد من مراعاة الترتيب. يقول الحديث الذي ذكرت أمهل وعبري ست ساعات، هل تقدر ست بوقتنا؟ لا، وإنما هي ست ساعات يعني ست بره من الزمان. يقول إذا باع السائل، يقول إذا باع التاجر سلعة مثلا تقدر بأربعين دينار ودفع المشتري 200 دينار، فرد له التاجر ما أمكنه في حوزته 100 دينار وقال ائتني بعد حين لأتمم لك إن شاء الله 60 دينار مبلغ متبقي، فهل يعد هذا ربا؟ وهذه مسألة خلاف وأقوال حتى نحسن معاملة الناس بارك الله فيكم، وما هو القول صح لقوة الدليل وسبب؟ نعم. طيب، إنسان أعطاك شراء حاجتك مسألة، أعطاك 20، شحال تبغي؟ 15، ما عندوش الصرف، أعطاك 10,000 قال 5,000 من بعد راح تديها، هل هذا يعد ربا أو لا يعد ربا؟ طيب، يعني الآن إذا أعطاك 20 وديت حاجتك 5,000، 5,000 مع السلعة يسمى ماذا؟ تبادل المال بالبضاعة، إيش يسمى؟ يسمى بيع. وتبادل المال بالمال يسمى الصرف، يسمى الصرف. هذا درسناه ذكرناه في الرسالة وفي شرح كتاب البيوع من العمدة الذي سنعود إليه قريبا إن شاء الله. هذا يسمى الصرف. الصرف يجب أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل. فأنت لما تعطي 20,000 تدي السلعة 5,000، 5,000 مقابل السلعة هذه يسمى بيع، 15 مقابل 15 أنت كده تعطي 20، ال20 فيها 15 ما فيهاش، راح يدي 15 ويقول لك ماذا؟ 15 مضمنة في الورقة يضربها صرف، فهذا يسمى صرف. الصرف لازم ايش؟ مثلا بمثل ويدا بيد، مثلا بمثل ويدا بيد. فالمعاملة هذه فيها ربا، هل يجوز أم لا يجوز؟ من العلماء من قال لا يجوز مطلقا لأن فيه صرف، وهذا عمل رب الله. وبعض أهل العلم قال هذا جائز لا إشكال فيه لأنه ليس من قبيل الذهب والفضة، ليس من قبيل الذهب والفضة، ولأن هنا الصرف جاء تبعا ليس قصدا، ليس المقصود تعطيه 20 يعطيك 20، وإنما المقصود السلع، والصرف جاء تبع. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا وابتداء، فقال بالجواز. وبعض العلماء فصل قال إذا كان شيئا يسيرا فإنه جائز، لماذا؟ لأنه فيه مشقة، فراعى الجانب المقاصد، قال إن كان شيء يسير فإنه جائز ولا حرج فيه، أما الشيء الكثير ثمن الغالي الكثير فهذا لا بد من أن يكون يدا بيد فلا يجوز الانفصال. وصورة الصرف ظاهرة فيه كما ذكرت، ولهذا الأولى نقول الأولى والإنسان أحوط لدينه أن يشتري ذلك، فإن اضطر ولا مناص من هذا خاصة فيما كان شيئا يسيرا فلا بأس به، لكن يجتهد جهده في أن لا يفعل هذا، في أن لا يفعل هذا. أما أن يصرف 20,000 يعطيه 20,000 ويعطيه الصرف، يعطيه 18 كله قتل 2,000 ومن بعد احتدي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإن قال القائل كيف نفعل؟ أقول اقترض، هذا اللي صرف لك 18 وقاتلوا 2000 يعني احتولي له تولي له سلف من عنده ما تريد نقودا معدنية ثم بعد ذلك رد هذا والله أعلم. يقول الحديث إن الله لم يدع شفاءكم فيما حرم عليكم حديث ابن مسعود عند أبي داود يقول إذا صح الأثر. نعم حديث صحيح. هل يمكن الاعتماد عليه أن جميع ما حرم الله جل وعلا لا يجوز التداوي به ولو ظهر لنا فيه نفع بشر؟ لا يجوز التداوي بالحرام. هذا فصلناه قريبا في شرح باب التداوي من الإنسان الكيروانية، ممكن يراجع الإنسان الشريط يجد التفصيل في ذلك. وأما أنه يستثنى عند الضرورة ويلحق بأكل الميتة، أنا ذكرت في الدرس الذي أشرت إليه التفريق بين الأكل الميتة عند الضرورة والتداوي عند الضرورة، والتوجيه والتفريق من أوجه ذكرها في الإنسان تيمية. الوجه الأول أن الأكل الحرام للضرورة جاء الدليل عليه إلا ما اضطررتم عليه إليه ولم يأتي في الدواء. الوجه الثاني أن من أكل للضرورة ينتفع به وتزول عنه الجوع، ومن تداوى بالدواء الحرام ليس بالضرورة أن ينتفع به، ليس بالضرورة. الثالث أن في أكل الحرام عند الضرورة المناسبة واضحة، أما في الدواء فلا، بدليل الوجه الرابع أن كثير من الناس قد يستعمل الدواء ولا ينفع، وكثير من الناس لا يستعمل الدواء ويضرب، صح ولا لا؟ هذا هو الأمر الخامس، وهو كما قال ابن القيم ومن قبله شيخه شيخ ابن تيمية قال وهذا أصل فقه الباب، وهو أن الشيء الحرام خبيث، وإذا كان المؤمن حقيقة إيمانه على التمام فإنه يستخبث هذا، وما من أحد يستعمل الدواء الحرام فيتداوى به ويقع النفع فليعلم أن في قلبه شيء، فليعلم أن ماذا في قلبه شيء. ثم جاء ما يدل على تحريم التداوي بالحرام، هذا وجه السادس. ووجه السابع أيضا ذكره شيخ الإسلام نحو الأوجه التي ذكرتها. فالصحيح أنه لا يجوز التداوي بالحرام ولا يصح إلحاقه بالميتة للمضطر، قال قياسا لدفع أكبر المفاسد، ما يوجد هذا، وجلب المصلحة الأكبر غير صحيح. هذا القياس ذكرناه، والإلحاق بالطعام بعيد لأن الطعام أثره واضح والدواء ليس كذلك. والعلم عند الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.